السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحمد الله سبحانه وتعالى هيئ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكذلك مكتب الدعوة، وكذلك أشكر الإخوة القائمين في جامع الراجحي بالرياض، حرسها الله بلاد المسلمين، وذلك كله بعد شكر الله تعالى على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذه المجالس العلمية. وقد توقفت في التفسير عند سورة الشمس، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذه السورة السورة مكية، وهذه السورة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه صلى بقومه فافتتح سورة البقرة في صلاة العشاء، قال له صلى الله عليه وسلم: فتان أنت يا معاذ. ثم قال له كما في الحديث الصحيح: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فأخذ من هذا أن من السنة أن تقرأ سورة الشمس وضحاها في صلاة العشاء. وهذه السورة تسمى بسورة والشمس وضحاها بالواو، وتسمى بدون الواو الشمس وضحاها. وهذه السورة إن لم أكن واهم هي أكثر السور قسما، يعني الله أقسم بمخلوقات عدة، أكثر السور قسما هذه السورة، يمكن تقريبا 9 أقسام أقسم الله بها. فالله أقسم بالشمس وضحاها، وأقسم بالقمر إذا تلاها، وأقسم بالنهار إذا جلاها، وأقسم بالليل إذا يغشاها، وأقسم بالسماء وبناها، وأقسم بالأرض وما طحاها، وأقسم بنفس وما سواها. وجواب القسم: قد أفلح من زكاها. قد لا تجد سورة بمثل هذه الأقسام وكثرتها. والله سبحانه وتعالى عندما يقسم بمخلوقاته لأنها تدل على عظمته، وأيضا الله رب العالمين يقسم بما شاء لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه هي الأشياء التي يقسم الله بها، فالله أقسم مثلا بالفجر وليال عشر، وأقسم مثلا بالضحى كما تقدم، وأقسم بالليل إذا يغشى، وهنا الآن عندنا والشمس وضحاها. فهذه المخلوقات تدل على عظمة خالقها، وهذه قاعدة ضعها في ذهنك. كل شيء تراه تنبهر به، يعني مما يكون في هذه الدنيا من اختراعات ومن إلى آخره، هي كلها تدل على عظمة الله رب العالمين. فالاختراعات هذه التي صنع هذا الإنسان، الله هو الذي صنع خلق هذا الإنسان، والله نفسه هو الذي قال: علم الإنسان ما لم يعلم، وقال: والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وشيئا نكر سيقت مساك النفي فتعم كل شيء. فكل ما صنعه الإنسان مثلا يدل على عظمة الله رب العالمين، أن الله هو الذي خلق الإنسان. كذلك الشمس هذه العظيمة يذكر عن الشمس بعض المعلومات أذكرها الآن يذكرها علماء الفلك، أن الشمس أكبر من الأرض بمليون مرة، الله أعلم عن هذا الكلام، يذكرون هذا الشيء، وأن الشمس بعدها عن الأرض 150 مليون كيلومتر، وأن الشمس درجة الحرارة الخارجية غير الباطنة غير اللب فيها أنه 5000 درجة وهي كتلة نارية، وهذه ولذلك يقسم الله رب العالمين بها، وهي أكبر من الأرض بمليون مرة، وهي تعتبر كما قال الشاعر زحل شرى مريخه من شمسه فتزهرت لعطارد الأقمار. زحل أبعد أبعد النجوم والكواكب عن الأرض، وبعده بالترتيب زحل شرى المشتري مريخه والمريخ من شمسه المشتري من الشمس فتزهرت الزهرة لعطارد عطارد الأقمار، وأقرب الكواكب أو النجوم أو الكواكب هو القمر. إذن هذا عظمة عظمة لله رب العالمين، والشمس وضحاها والشمس يعني وضوءها، والشمس وضحاها يعني النهار كله. قال ابن جرير الطبري والصواب يقال أقسم الله بالشمس ونهارها لأن ضوء الشمس الظهر والنهار، والشمس وضحاها، وهذه الشمس يعني جعلها الله رب العالمين فيها من الفوائد الشيء الكثير كما ذكر بعض أهل العلم مثلا، في النهار قد استغنى عن الكهرباء الأنوار بالشمس وضوء الشمس مثلا في الشوارع مثلا كمثال. أيضا هذه الشمس مثلا يعني فيها حياة البشر الخلق، حياة النبات والإنسان والحيوان. ثم هذه الشمس في خروجها لا تخرج فجأة هكذا، تخيل لو أنك نائم في غرفة مثلا مظلمة ثم جاء الأولاد يوقظونك للصلاة فأضاءوا الأنوار فجأة هكذا، ماذا سيكون لك؟ ترتاع ولا لا؟ ووعي وعيون قد يصيبها ما يصيبها، وهي وهو ضوء بسيط يعني يعني يعني يعتبر يعني لام يعني يعني يعني مصباح بسيط، كيف لو خرجت الشمس فجأة هكذا هذه الكتلة العظيمة اللي آية من آيات الله. ولذلك فإن الشمس تبسط ضوءها على الأرض خلال 8 دقائق، لكن تخيل لو خرجت فجأة، وهذا يدل على عظمة الله رب العالمين وصنع الله. ولذلك قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وشيء نكر صيغة مساق الإثبات تعم كل شيء. طيب نختصر عشان نمشي على الصورة، والشمس بضحاها والله يقسم بها، ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله، إن كان من حلف بغير الله فقد أشرك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فلا يجوز للإنسان يقسم بغير الله، كان يقسم بالأمانة أو النبي أو الولي أو غير ذلك، هذا كله لا يجوز. أما رب العالمين فهو لا يسأل عما يفعل ومسأله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فآية النهار والشمس وآية الليل القمر، فإذا غابت الشمس تبعها القمر وتلاها. وبعض أهل العلم يقول لعل من ضمن الحكم في كون الشخص يصوم يوم 13 و14 و15 شكرا لله على ما يضعه الله رب العالمين من اكتمال للقمر فيضيء الأرض في يوم ليلة 13 و14 و15. وأهل العلم يقولون إن القمر يأخذ نوره من الشمس، القمر يأخذ نوره من الشمس، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. وهذا هذه الآية مثل قول الله تعالى والنهار إذا تجلى يعني ظهر، وفي قوله نعم والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، يعني أن الليل يغشى الشمس ويغطي النهار. وهذا التعاقب بين الليل والنهار، ليل ونهار ويعقبه، وكل واحد يطلب الثاني حديثا، يطلب حديثا، واختلاف الليل والنهار واليوم قد يكون طويل مثلا في الصيف ويكون قصير في الشتاء، ويكون بارد ويكون حار، وتصرف الرياح. هذه الحركة في الكون، التغير هذا الكثير، ومرة برد ومرة حر وكذا، هذا كله يدل على أن هناك من يدبر هذا الكون، رب العالمين. النبي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب إلى آخره، في هذا رد على الملاحدة. والنهار إذا تجلى والليل إذا يغشاها، والنهار إذا جلها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. يحتمل أن تكون هنا أن تكون ما في قوله وما بناها مصدرية، بمعنى ذكرت مصدرية يكون والسماء وبنائها، وهو قول قتادة. ويحتمل أن تكون معنى من، يعني السماء وبانيها، وهو الله رب العالمين. والسماء وما بناها، وعظمة هذه السماء تدل على الله، ولذلك أقسم الله بها. وقد أخبر الله عن السماء أنها وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وأنك تراها بغير عمد تراها، ليس لها أعمدة مثل هذا المسجد مثلا. المسجد لو زلت الأعمدة في وسطه سقط المسجد السقف على على على خر السقف. طيب ما الذي مسك السماوات بغير عمد نراها والله وصفها بالعظم؟ هذا يدل على عظمة الله. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، يعني طحاها يعني دحاها وبسطها ومد الأرض، والأرض مددناها، والله رب العالمين دحى الأرض بمعنى أنه أودع فيها أقواتها في أربعة أيام، وضع فيها ما يحتاجه البشرية في عيشهم عليها من المعادن، من الذهب والفضة واليورانيوم وإلى ما لا نهاية، والحديد الذي تقوم عليه صناعة العالم الآن في القديم والحديث، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، هذا في الأرض. وكذلك الله جعل الأرض تنبت، وكانت الأرض لا تنبت والسماء لا تمطر، ففتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، هذا كله يدل على عظمة رب العالمين، هذا الخالق العظيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، وجعلنا من الماء كل شيء حانا فلا يؤمنون. قال سبحانه وتعالى: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. هذه النفس التي سواها الله رب العالمين، قيل إن المقصود بالنفس كل مخلوق، الله هو اللي سواه، وهذا نعم قيل هذا القول. وقيل نفس ما سواها المقصود بالجن والإنس لأنهم هم مخاطبين، والدليل على ذلك أن الله أن الآية بعدها تقول: ونفس وما سواها فلهمها فجورها وتقواها. وليس هناك أحد مخاطب يعني مكلف إلا الإنس والجن. طيب، فالله تعالى يقول: ونفس وما سواها، نفس وما سواها، الله رب العالمين سوى هذه النفس وخلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، فأقيم وجهك للدين حنيفا فطرة الله لا تفطر الناس عليها. والله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خلقه في أحسن تقويم كما تقدم سورة التين. فالله يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما جعلك الله هكذا، خلقك وهكذا، وإنما خلقك لعبادته وبين طريق الخير وطريق التقوى وطريق الفجور. فقال فألهمها فجورها وتقواها، بين لك طريق الخير لتسلكه وحذرك من طريق الشر لتتركه. فألهمها فجورها وتقواها. والسلام. جواب القسم: قد أفلح من زكاها، يعني قد فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. من زكى نفسه وطهرها من الذنوب وطهرها من الشرك والبدع والخرافة والوثنية والمعاصي والذنوب، هذا يفلح. قد للتحقيق قد أفلح من زكاها، وبالمقابل وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها يعني دسسها، يخمل النفس ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله تعالى. قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكأن السائل قال: هل هناك مثل على أن مثال على أن هناك من أوقع نفسه بالذنوب والمعاصي؟ قال لك: ضرب الله لنا مثال، قال: كذب ثمود بطغواها. وكان سائل آخر قال: لماذا لم يقل الله رب العالمين مثلا كذبت قوم نوح المرسلين؟ لماذا اختار مثلا ثمود؟ لماذا لم يقل يتكلم عن هود؟ تعرفون هود وضع مكانهم وين؟ في الربع الخالي قريب من عمان في أقصى جنوب الجزيرة العربية. فالتمس بعض العلماء قال لعل السبب في ذلك أن الله لما هدد كفار قريش الكافرين به أقرب الأماكن لهم والتي يذكرهم الله بها، وأن هناك قوم خابت أنفسهم وقد خاب من دساها ووقعوا في الذنوب المعاصي وخالفوا نبيهم الكريم صالح صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس إلى مكة من هم؟ الذين في المدينة في العلا اللي هم مدان صالح صلى الله عليه وسلم، وهم من أنبياء العرب، لأن أنبياء العرب أربعة تقريبا أو خمسة نسيت، هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاق على جميع الأنبياء والرسل. فالله تعالى غضب قال كذب الثمود وهم قوم صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من غيره، وجميع الأنبياء والرسل دعوتهم إلى توحيد الله رب العالمين. كذب الثمود بطغواه يعني بسبب طغيانه ومجاوزة الحد، لأن الطغيان مجاوزة الحد، إن لما طغى الماء حملناكم في الجار يعني تجاوز حده. كذب الثمود بطغواها، طيب ماذا فعلوا؟ إذ انبعث أشقاها يعني أشقى القبيلة، وهو قدار بن سالف بضم القاف، وكان زعيما عندهم، وشجعوا على قتل هذه الناقة التي آية من آيات الله رب العالمين جعلها الله لي صالح صلى الله عليه وسلم ليصدقوا به ويؤمنوا به، فجعلها الله له آية فشجعوه على قتل هذه الناقة، والله جعل الناقة لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم، وملوا من هذه النعمة ماذا فعلوا؟ اتفقوا على أنهم يعقرون هذه الناقة. فنبي الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ حتى أنهم قالوا فنادوا صاحبهم قدار بن سالف هذا فتعاطى فعقر. قال الله تعالى كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، انبعث يعني أنه قام بسرعة مهرولا لقتل الناقة، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة، قال لهم رسول الله صالح صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، منصوبة ناقة الله يعني على التحذير يعني يعني يعني احذروا أن تمسوا ناقة الله هذه بسوء. وناقة الله هذه مضاف إليه، وهي إضافة تشريف، من إضافة التشريف ناقة الله وسقياها. فماذا حصل منهم؟ فكذبوه، كذبوا صالح صلى الله عليه وسلم، ماذا عملوا؟ فعقروها. طيب ماذا حصل؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، يعني أطبق الله عليهم العذاب جميعا. طيب في قوله تعالى فكذبوه فعقروها، الذي عقرها هو قدار بن سالف، وهنا الجمع يقول فعقروها ما قال فعقرها، قال إنهم كانوا متفقين على هذا الموضوع وهو الذنب، اتفقوا على هذه المعصية كلهم متفقين على قتل الناقة، فأتى اللفظ بالجمع فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فكذبوه فعقروا، فدمدم أطبق عليهم العذاب ربهم بذنبهم فسواها، يعني سواهم بالأرض من العذاب ولا يخاف عقوبها. بمعنى أن الله رب العالمين سبحانه وتعالى من عظمته وجبروته وقهره لكل شيء، فهو القاهر فوق عباده الحكم خبير، أنه سبحانه وتعالى ليس مثل خلقه، أنت الآن لما تريد مثلا تمكر بأحد أو تخادع أحد قطعا أنك ماذا تفعل؟ قبل أن تخدع هذا الشخص أو تمكر به تفكر في العواقب ماذا سيكون، لكن رب العالمين يعني رب العالمين قوته وجبروته وعظمته وقهره، وهو القاهر فوق عباده حكم خبير، لا يخاف عقبى ما فعله سبحانه وتعالى بهؤلاء المجرمين وغيرهم ممن عصى الله رب العالمين. هذا معنى قول الله تعالى يخاف عقباها. هذا هو تفسير إجمال لهذه السورة الجلالة العظيمة، سورة الشمس وضحاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.